ما السبيل؟ أن تعلو كلمة الله وأن تكون الكلمة لله وأن تكون كلمة الله هي العليا وأن يحكم الله الشعب للشعب بالشعب. ما السبيل؟ ما السبيل؟ ما الوسيلة لإصلاح حال المسلمين ليكونوا على قلب واحد؟ اللهم ألف بين قلوب المسلمين. ما الوسيلة لكي تسود مكارم الأخلاق في الإسلام شوارع المسلمين؟ ما الوسيلة؟ ما الوسيلة لكي يعلو أمر الإسلام ويزدهر؟ ما الوسيلة لكي يعم الأمان والرخاء والهدوء والطيبة والإخاء؟ ما الوسيلة؟ ما الوسيلة أيها الإخوة؟ ما الوسيلة؟ لعله سؤال يؤرق، سؤال يلح، سؤال يفتت الأكباد كل لفتة وكل فلتة. ما الوسيلة؟ ما وسيلتنا لكي نعيش ديننا؟ وأنت أخي حبيبي في الله أيها الطيب المسكين، ما الوسيلة إلى قلب سليم؟ ما الوسيلة إلى عين مدرارة تبكي من خشية الله؟ ما الوسيلة إلى أولاد صالحين يرفعون راية الإسلام؟ ما الوسيلة إلى بيوت هادئة هانئة تعيش السكن والمودة والرحمة؟ ما الوسيلة؟ وهنا يأتيك قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. قال الله العظيم الجليل الكبير المتعال الملك الواحد الأحد الله، قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كلما خطرت ببالك كلمة الوسيلة تذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إخوتي، في السنتين الأخيرتين منذ أحداث يناير 2011 إلى الآن، سنتين نسمع كلام يكفي 20 سنة، كلاما وصار في مصر مليون رئيس جمهورية وملايين رئيس الوزراء وملايين عباقرة في الاقتصاد والسياسة. سمعنا اقتراحات وافتراءات، سمعنا مناقشات ومجادلات، سمعنا مولد الأمة عايشة فيه بقالها سنتين. عشان كده لما بسألك كيف حال قلبك مع الله في هذا اللغط والضوضاء، اللهم أصلح قلوبنا. إخوتي، بعد كل هذا الكلام وكل تلكم الاقتراحات وكل هذه الأفكار، كل هذه الوسائل المطروحة، ثم ماذا؟ أخي، لو تذوقت القرآن، لو باشر قلبك حلاوة كلام الله، أليس قد قال الكافر: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى. كلام الله. اللهم إنا نسألك أن تفتح مسامع قلوبنا لكلامك. قال الله ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. جل جلال الله أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك. ربكم أعلم بكم إن يشأ نرحمكم. اللهم أفرض علينا من رحماتك. اللهم أنزل علينا في هذه الجمعة رحمة من رحماتك. اللهم ارحمنا. اللهم اختصنا برحمة. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. ثم نزع الله الأمر من يد النبي صلى الله عليه وسلم. نزع الله الأمر من يد النبي فقال وما أرسلناك عليهم وكيلا. لن توكلنا عليهم ولا وكلهم عندنا. وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم اسمه الوكيل. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. هذه مشيئة الله. وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. جل جلال الله. قل يا مسلم في قلبك لا إله إلا الله. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. كأنها إشارة أيها الأخ الكريم اسمع، كأنها إشارة من الله. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الأنبياء أفضل خلق الله على الإطلاق. الأنبياء الصفوة المختارة. الأنبياء هم الذين اختارهم الله واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. أنا اخترتك فاستمع. الأنبياء صفوة مختارة، ومع ذلك هؤلاء الصفوة بعضهم أفضل من بعض. فكأن فيها إشارة إلى أن هؤلاء البشر لا يستوون، لا يستوون عند الله. حتى الصالحون منهم لا يستوون. فكأنه قيل إلزم حدودك واعرف مقامك ولا تفتئت ولا تزكي نفسك ولا تحسن الظن بها ولا تتعالى على غيرك. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ثم قال الله يا من تظن بنفسك قدرة، يا من تدعي لنفسك طاقة، يا من ترفع نفسك إلى مقام، يا من يتعلق الناس بكلامك وبآرائك وبفكرك. قال الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. هاتوا لنا خبراء السياسة والاقتصاد. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. هاتوا لنا أصحاب الفلوس ورؤوس الأموال والاستثمارات. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. هاتوا لنا أصحاب العقول. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إن الأمة اليوم تعيش شركا من نوع جديد. لازال الناس يتكلمون عن توحيد الألوهية، وأن من الشرك السجود لقبر أو دعاءه والطلب منه، أو يتكلمون عن أنواع كثيرة من التوحيد، أنواع كثيرة من الشرك. ولكن هذا الشرك الجديد الذي غير فكر الأمة، أين المصريين الطيبين المسالمين الهادئين المستسلمين للدين؟ هؤلاء الذين قذفوا المسجد بالطوب والحجارة، هؤلاء هم الذين كسروا سيارة الإمام وأشعلوا فيها النار، الذين يرمون بيوت الله بالقنابل الحارقة، الذين يشغبون على الأئمة والخطباء ويفسدون على الناس خشوعهم في الجمعة، هؤلاء نحن؟ لقد تغير الفكر، فكر الناس تغير، وبقى الناس كلهم ثورجية، لا تثوروا على الدين، لا تثوروا على الأصول، لا تثوروا على الأكابر، لا تثوروا على العقائد، لا تثوروا على الأخلاق، لا تثوروا على المبادئ. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هاتوا ما شئتم ومن شئتم، لا يملكون، لا يملكون، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملك احد ان يكشف ضرا او يحول حاله، لا يملك احد الا الله، لا يملك احد الا الله، لا يقدر احد الا الله، لا يستطيع احد الا الله كشف ضر او تحويل حالة. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، كأن ربي جل جلاله يجيبك حين دار في خاطرك لما سمعتني اقول الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين والعلميين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، كأنك قلت في نفسك هو مش ربنا أمرنا ناخد بالأسباب برضه؟ فقال الله لك أولئك الذين يدعون، من سميناهم وغيرهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هل يستطيعون شيئا بغير الله؟ قل لا إله إلا الله، هل يقدرون على شيء إلا بإذن الله؟ هل يملكون شيئا إلا بإعانة الله؟ هل يستطيعون أن يغيروا شيئا إلا إن غيره الله؟ جل جلال الله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الأسباب التي تعتقد فيها الأخذ بالأسباب كذا وكذا، هذه الأسباب لا تتسبب إلا أن يسببها الله، الأسباب التي تعلق بها قلبك لا تؤتي نتيجتها إلا أن يخلق الله فيها نتيجتها. عشان كده بقول تاهت والإناهة، أسبابهم مش هتعمل حاجة إلا بإذن ربنا، وربنا شرط علينا أن نتوجه إليه ليسبب هذه الأسباب بس. خلصت. إن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سبحان الملك، سبحان الملك جل جلال الله، لا يكون في أرضه شيء إلا بإذنه. قال الملك ذو الجلال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحان الملك. إخوتي، إذا تساءلنا عن وسيلة لصلاح البلاد والعباد، كان الجواب: ابتغي إلى ربك الوسيلة وهو يغير ما يشاء ويصلح ما يشاء ويهدي من يشاء. إلى الذين يشتهون الأمان، ابتغي إلى ربك الوسيلة. إلى الذين يشتهون الغنى والرخاء، ابتغي إلى ربك الوسيلة. إلى الذين يشتهون أن نحكم بشرع الله، ابتغي إلى ربك الوسيلة. ويأتي السؤال الأهم في هذه الخطبة: كيف؟ كيف نبتغي إلى ربنا الوسيلة؟ كيف؟ والجواب في نقاط: أولها توبة أمة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. إن أول شخص في هذه الأمة، إن أول شخص في هذه الأمة يحتاج أن يتوب أنا، أنا وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت. توبة أمة. يحتاج أن يتوب المشايخ والدعاة والعلماء وأهل الدين وأهل الديانة، أن يتوبوا، أن يتوبوا أول الناس. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. توبة أمة، أن تتوب الأمة جمعاء، أن يتوب المفكرون وأصحاب الرؤى والنخبة والمثقفون، أن يتوبوا من عدم فهمهم الكافي للدين وتجنيبهم الشريعة في ضبط الفكر. أن يتوبوا، أن يتوب السياسيون والإعلاميون، أن يتوبوا جميعا من مهاجمة الشريعة ومخادعة الناس بالكلمة فحسب. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نحتاج أن يتوب العام، عموم المسلمين. اللهم تب على كل مسلم. أن يتوب المسلمون من مشاهدة هذه البرامج التي دبرت غسيل مخ للمسلمين، متابعتها والتفكير في الكلام والأخذ والرد وتشويه صورة المسلمين والتنفير عن شرع الله والتحذير قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. القرآن كأنه يتنزل اليوم يتكلم عن فئة نراها ونسمعها نراها ونسمعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الطويل حديث حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فسألته يوما لقد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن. قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلام مزخرف، كلام مزوق، كلام متلون، كلام خبطات صحفية، كلام متروق، كلام متزبط، كلام معد، كلام متلملم، كلام متقطع، كلام متلزق. يبحر عقول المساكين والضعفاء فيزحزحهم عن دينهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. توبوا توبوا من مشاهدة وجوه الظالمين، توبوا توبوا من متابعة الفجرة والمنافقين، توبوا توبوا يا مسلمين، توبوا توبوا من أجل المصحف، من أجل الجلوس أمام التلفزيون، توبوا من أجل المساجد لمتابعة البرامج والأخبار، توبوا توبوا توبوا من سماع الفسقة والظلمة والمنافقين وهجر سماع العلماء الربانيين. توبوا اللهم إنا تبنا إليك فتقبل توبتنا، اللهم تب علينا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. نبتغي إليه الوسيلة بتوبة. هل تبت؟ تبت وقول تبت، قل تبت. اللهم تقبل التوبة. ثانيا خلوص العقد من الشك، خلوص العقد من الشك لكي نبتغي إليه الوسيلة. فالله لا يعامل إلا باليقين، الله لا يجرب. ما تقولش طيب خلينا نجرب، الله لا يجرب. أفي الله شك؟ قولوا لا إله إلا الله. أفي الله شك؟ لا إله إلا الله. خلوص العقد من الشك أن تتعامل مع الله بيقين. ادعوا الله وأنتم موقنون موقنون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. إلى الذين يقولون أمرنا بالأخذ بالأسباب، أعظم الأسباب وأهم الأسباب وأخطر الأسباب وأكبر الأسباب الدعاء. الدعاء، الدعاء من قلب حاضر بيقين صادق. إن أحرج المواقف التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين وفي فتح مكة، في كل المواقف كان يهرع إلى الدعاء. أين دعاؤكم؟ قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. معجبين بنفسهم، معجبين بالكبار، معجبين بالسياسيين، معجبين بالمفكرين، معجبين بأصحاب الأفكار، معجبين بالكلام، معجبين بالمناقشات، معجبين، هم معجبون بأنفسهم. شغلهم، زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، زين لهم سوء أعمالهم. قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا. أين التضرع؟ أخي أنا أحبك في الله، هل قمت ليلة وقد فاضت دموعك حتى بللت الأرض تحت قدميك تقول: يا رب أمتي أمتي كما فعل حبيبك محمد؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ قلت: يا رب دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، يا رب كف بأس الذين كفروا، فأنت وحدك أشد بأسا وأشد تنكيلا، يا رب استر عورات فقراء المسلمين وارزقهم وكفهم بالحلال. قلت فعلت. لو أن أمة كعددكم، وأنا أحبكم وأقول أن هؤلاء، مش عارف انتوا بتحبوا الاسم ده ولا لا، الصعيدة، الخير فيهم والأمل فيهم والنصر سيأتي منهم إن شاء الله. لو أن أمة كهذه الأمة قامت ليلة واحدة في لحظة واحدة ترفع كفها وتتضرع وتبكي وتفيض دموعها، أليست تستنزل رحمة ربنا علينا؟ خلوص العقد من الشك، أن يكون عقدك مع الله بيقين، أنك تسلم الأمر إليه وترضى بحكمه. ثانيا، استدامة صدق الولاء لله وحده. استدامة صدق الولاء لله وحده. إخوتي أنا أحبكم في الله، أتدرون ما أكبر مشكلة في العاملين لإصلاح الأحوال؟ زعموا فقدان الولاء. حتى الولاء للبلد اللي احنا عايشين فيها أكثرهم ولاؤه لنفسه، لشخصه، يريد مصلحته، شهوته، آماله فقط، ولتحترق البلد. أكثرهم باع ولاءه لمن دفع، لمن يدفع أكثر. أنني لا أطالبكم بالولاء للبلد، اجعلوا ولاءكم لله وحده. المخلصون وحدهم هم الذين سينصر الله بهم هذا البلد. المخلصون وحدهم الذين ولاؤهم لله وحده. قال الله: إنما وليكم الله. استدامة صدق الولاء لله وحده. لمن ولاؤك؟ جاء رجل أسيرا بعد الحرب، فلما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتوب إليك لا إلى محمد. فقال رسول الله: عرف الحق لأهله. عشان محدش يقول ده بيقول ما فيش ولاء للبلد، لا، ده احنا نعرف الحق لأهله. قال له: لا، مش بتوب إليك يا محمد، أنا أتوب إلى الله. فالولاء ليس لشخص ولا لراية ولا لجماعة ولا لحزب ولا لشيخ ولا لفرقة. الولاء لله. لا نوالي ولا نعادي إلا على لا إله إلا الله. ولو أن الذين يريدون الإصلاح كان ولاؤهم لله لا لمنصب ولا لشهوة ولا لرغبة ولا لرهبة ولا لمال ولا لدنيا، بل عملوا مخلصين، لأراهم الله الحق كالنور. ولكن من خادع خادعه الله، ومن مكر على الله مكر الله به، ومن كاد للناس كاده الله. قال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم. إخوتي، خلوص العقد من الشك أن يتعلق القلب بالله وحده بيقين. من الذي يأتي بالفرج؟ الله. بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فإذا حصل هذا التوحيد، توحيد الألوهية، تعلق القلب بالله وحده، كان الولاء لله وحده. استدامة الصدق في الولاء لله وحده، ألا يكون ولاؤك يباع ويشترى، ألا يكون ولاؤك لدنيا تروح وتجيء، تذهب وتعود، أن يكون ولاؤك لشخص أو لفرقة أو لحزب، أن يكون ولاؤك لمنصب. استدامة صدق الولاء ليس مجرد أنا بحب ربنا، الدعاوى كثيرة، وإنما صدق الولاء. أنت من؟ عبد الله. ماذا تريد؟ رضا الله. وماذا أيضا؟ لا شيء بعد. هذا هو صدق الولاء. صدق الولاء لله جل جلاله واستدامة ذلك، أن يظل ذلك دائما أن أراعيه، فإن الصراط مزلة مضلة، فإنه مع الوقت تجد صادق الولاء هذا أحيانا يأتي عليه وقت ويبيع ولاءه أو يصبح ولاؤه لنفسه. إخوتي، إنما وليكم الله. رابعا، الأولى خلوص العقد من الشك، الأولى توبة أمة، الأولى توبة أمة، والثانية خلوص العقد من الشك، والثالثة استدامة صدق الولاء لله، رابعا التبري من الحول والقوة وتحقيق شهود الحول والطول وتحقيق شهود المنة والطول. اخوتي، وانا احبكم في الله، لما جاءت الاحداث وكانت الامة على شفا شفير فتنة، اذا بربنا جل جلاله يفرج عنا الهم ويمر بمصرنا حفظها الله، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تفكيره. مرت الأمور ولم يجعلنا ربنا عبرة كليبيا وكسوريا وكاليمن وكغيرهما، مرت الأمور هادئة بفضل الله وحده، ولكن الأمة لم تشكر النعمة، لم يشكروا هذه النعمة، بل شغلتهم مناصب من لم تنفعهم مناصبهم، وشغلتهم أموال من لم تنفعهم أموالهم، وتنافسوا وتعادوا وتحزبوا، فكان هذا الذي ترونه اليوم من فرقة وشتات وضعف وألم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. إخوتي، هذا الذي فعل في البداية إنما دبره الله وتيره الله وقدره الله، لم يكن لأحد فيه يد ولا قدرة. لذلك إذا أردنا أن تفرج مرة أخرى وتخرج الأمة من عنق الزجاجة هذا، فلا بد من التبري من الحول والقوة وتحقيق شهود الطول والمنة، أن أشهد في قلبي أن الله جل جلاله كل ما يأتينا نعمة منه ومنة، من عين جود المنة وفضل، وإن كنا لا نستحق إلا أنه كريم، كريم جل جلاله سبحانه، ليس لنا رب غيره ولا إله سواه، سبحانه لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هو القادر وليس غيره يقدر، وهو الملك ليس غيره يملك، وهو وحده المعطي لا يستطيع أحد أن يعطي وأن يمنع. تبري من الحول والقوة، لفلان ولا أفكار ولا مبادرات ولا غيره. تحتاج الأمة جمعاء أن تركع وتسجد وتخضع وتذل وتتبرأ من كل ما يخالف مراد الله. التبرج الرجيم من الحول والقوة وصدق شهودي الطول والمنة أنت تسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل، أنت تسير بين سوء الظن بنفسك وحسن الظن بالله، فإن من حسن ظننا بالله أن الله سيرحم هذه الأمة. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.